بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس المبارك ضمن برنامج دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف، ونستمع في هذا اللقاء إلى تفسير وبيان وجمل من الهدايات وباقة من النفحات لطائفة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب رياض الصالحين لمؤلفه الإمام النووي رحمه الله، عند قوله: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تقدم الحديث عن بيان ما ذكره أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. والبداية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وهذا من حيث الواقع فإنه كذلك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما يقال: الصاحب ساحب، يسحب صاحبه إلى خلقه وإلى دينه وإلى ما هو عليه، فيأخذ منه تلك الصفات التي خليله عليها أو صاحبه عليها، ويتخلق بمثل أخلاقه. فإن كان صادقا كان صديقه صادقا، من يصاحبه ويجالسه. ولذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجلساء كما تقدم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. لا بد أن تتأثر بشيء من أخلاقه، إما أن يهدي لك نصيحة ويقدم لك نصيحة، أو أن تستفيد من أخلاقه حين تراه صادقا، حين تراه مهتما بدينه، معتنيا بعبادته. وإما أن تجد منه ريحا طيبة، أن تجد السمعة الطيبة من مصاحبتك للأخيار. فإذا سئل عنك قيل: فلان يجالس فلانا العالم، أو يجالس فلانا العابد، أو يجالس فلانا الصالح، أو فلانا الكريم، فتجد منه ريحا طيبة. وجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. منتنة، إما أن يحرق ثيابك بأخلاقه فتتعامل كتعامله فتبوء بأخلاق سيئة، أو أن تجد سمعة من مجالسته سيئة فيقال جليس فلان، هذا فلان الذي لا يبالي بدينه ولا بأخلاقه ولا كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا في هذا الحديث: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وإذا نظرت في الواقع تجد هذا الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أناس كانوا أخيارا وكانوا من بيوت معروفة بالصلاح، فجالسوا جلساء السوء فدعوهم إلى ما هم عليه، دعوهم بأقوالهم وبأفعالهم وباءوا بسمعة سيئة. فهذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب، متفق عليه. وفي رواية قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال: المرء مع من أحب. المرء مع من أحب، ولهذا الأحاديث تأتي في هذا المعنى. والمرء مع من أحب، قد تحب الأخيار، والحديث الآخر يبين أو الرواية الأخرى تبين المعنى: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يحب الناس الصالحين ولكنه يعبد الله ويعبد الله ولا يلحق بأولئك في عبادتهم وفي طاعتهم وفي صلاحهم وفي علمهم، لكنه يحبهم. فقال: المرء مع من أحب. ولذا قال بعض الصحابة، قال: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة ربي وسلامه عليه، وكلنا نحبه، وأحب أبا بكر وعمر، فأسأل الله أن أكون معهم، ونسأل الله أن نكون معهم نحن كذلك. آمين. فالمرء مع من أحب، فمن أحب الأخيار اقتدى بهم وتلمس اتباعهم وعمل كما يعملون. فالمحبة أمرها عظيم. المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، قد يكون ينقص عنهم في الأعمال ولكنه يحبهم ويحاول أن يلحق بهم ولا يستطيع، فالله يعطيه على نيته، على نيته يعطيه ويكون معهم يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا وإياكم مع النبيين والصالحين والشهداء. نعم. آمين. وعن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما: ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. نعم. هذا أنس يسأل، يقول أن عربيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ متى تقوم الساعة؟ وجواب النبي صلى الله عليه وسلم هو جواب الحكيم الذي يصرف السائل إلى ما يهمه، بدل أن تسأل متى تقوم الساعة، هب أن الساعة تقوم اليوم أو تقوم بعد 100 سنة، ليس المهم متى تقوم الساعة، لكن أنت ماذا أعددت لها. وهذا السؤال لهذا الله عز وجل أعرض عن ذكرها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، ثم قال قل إنما علمها عند ربي لا يجليها، إنما علمها عند الله لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. هذا هو الشأن. ليس المهم أن تعرف متى تقوم الساعة، هب أنها قامت اليوم ماذا أعددت لها، هب أنها قامت بعد موتك بمئة سنة أو بألف سنة ماذا أعددت لها. ليس المهم متى تقوم الساعة، المهم ماذا أعددت لها. وإذا مات الإنسان فقد قامت قيامته، انتهت أعماله، لا ينفعه إذا كان الساعة تقوم بعد ألف سنة وأنت لا تدري متى يأتيك الأجل. ما تدري هل يأتيك الآن أو بعد يوم أو بعد شهر أو بعد سنة أو بعد مئة سنة، علمه عند الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما أعددت لها، لا تسأل عن متى تقوم الساعة، دع هذا السؤال، هذا لا ينفعك، الذي ينفعك هو ما أعددته لقيام الساعة. فقال أعددت لها حب الله ورسوله، أعددت لها حب الله ورسوله، أني أحب الله وأحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه درجة عالية. والأعلى منها أن يحبك الله عز وجل. ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، محبة الله، ليست ادعاء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ليس مسألة أن كل إنسان يدعي أنه يحب الله عز وجل، ولا شك أن المؤمن يحب الله، ولكن يصدق ذلك العمل. كلنا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي يصدق ذلك العمل. فإن كنت متبعا لرسول الله فحبك صادق، وإن كنت لا تعمل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ادعاء، دعوة، مجرد دعوة. إنسان يقول أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يعرض عن أمر الله، يقول أحب الله ثم يعرض عن أمر الله، هل هذا محب لله ولرسوله؟ فقال له حب الله، أو أعددت لها حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال أنت مع من أحببت، متفق عليه، أنت مع من أحببت. ثم قال له وفي لفظ مسلم ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة. يقول لست بكثير صيام ولا يعني من التطوع، أما الفريضة والواجب فهذا لا شك أنه قد أتى به، لكن يقول تطوعي قليل. وهذا قد يكون من تواضع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، ينفق ما ينفق ويصلي ما يصلي ويصوم ما يصوم ويرى أنه لم يقدم شيئا، قلوبهم وجلة خائفة. فقال له ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه صادق في ذلك حين يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان كاذبا لبين له النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل عليه الوحي صلوات ربي وسلامه عليه، وما قال له أنت مع من أحببت. فعنده حب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، حب الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الناس يفهمه خطأ، قد يدعو الرسول ويظن أن هذا من حب الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، حب الرسول أن تطيعه فيما أمر صلوات ربي وسلامه، وأن تجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن تصدقه فيما أخبر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع. هذا هو مقتضى الحب ومقتضى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس لا يعرف طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا صلاة ولا صيام ولا عبادة، فإذا جاء في ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بليلة مولده وزعم أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول له حب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا باتباعه، إن كنت متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم واجتنبت البدع واجتنبت ما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت صادق في محبتك، وإلا هذه المحبة مجرد دعوة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. قبل هذا، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. نعم. متفق عليه. وهذا كالأول، كحديث أبي موسى الأشعري السابق. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم. نعم. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الناس، ويقول إنهم معادن كمعادن الذهب والفضة، فمنها ما هو في درجة عالية ومنها ما هو دون ذلك، منهم من يكون كالذهب ومنهم من يكون أقل كالفضة مثلا، فهذه معادن الناس وأصول الناس، فتجد هذا الأصل فيه أخلاق وفيه كرم وفيه شجاعة وفيه نبل، وقد تجد أصلا آخر بخلاف ذلك. قال وخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، من كان في نسب عال وكان له أفعال حميدة من كرم ومن شجاعة ونحو ذلك وأسلم وتفقه في دين الله فهو على ما أسلم من تلك الصفات، فلا شك أنه من خيار الناس إذا فقهوا. وإلا هذا الإنسان إذا لم يسلم أو أسلم ولم يتفقه كأنه لا ينال هذه الصفات. الحمد لله. حمك الله. فيقول والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف، ولهذا تجد الإنسان يميل إلى من يشابهه في الطبع. الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف، تجد شخصا فيطمئن له قلبك وينشرح له صدرك وكأنك تعرفه من سنين وأنت تراه لأول مرة، ورجل آخر تراه ولا ترتاح إليه

وفيه أيضا ميزة لعمر رضي الله تعالى عنه، حيث حفظ هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ووفقه الله عز وجل لرؤية هذا الرجل ولطلبه منه الدعاء فدعا له. وهذا هذه خصيصة له لأويس، وكون أويس له هذه الخاصية أو الخصيصة التي خصه الله بها هذه لا تقتضي الأفضلية، فالصحابة لا شك أنهم أفضل منه، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل منه، ولكن هذه جعلها الله عز وجل من الجزاء المعجل مع ما ادخره الله له في الآخرة، لأنه بر بوالدته، بر بوالدته، وكما قال إنه له والدة هو بها بر، يبرها يحسن إليها، فرفعه الله عز وجل هذه المكان التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هو عابد لله معرض عن الدنيا. عمر قال له أكتب لك، ويكون لك كذا وكذا، فأعرض عن ذلك وذهب في غمرة الناس حتى لا يراه أحد ولا يعرفه أحد. فهذه ميزات له، وهو من ذكر من مجالسة الأخيار وطلب الدعاء منهم. بعض العلماء يقول الدعاء لا يطلب من كل شخص، هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، أو إذا طلبت الدعاء لعموم الأمة، يعني لا تذهب إلى شخص وتقول ادعو الله لي، قالوا هذا بعض العلماء يرى أن هذا غير صحيح، والله أعلم. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك، فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا، وفي رواية قال أشركنا يا أخي في دعائك، حديث صحيح. هذا المؤلف يقول حديث صحيح رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن صحيح، والعلماء أن هذا الحديث ضعيف، ولو صح هذا الحديث لكان حجة، لأن الإنسان يلتمس الدعاء من غيره، لكن العلماء أحيانا يعني يقولوا بمثل هذه الأحاديث في الأمور التي ليست أحكاما شرعية، وإنما هي من فضائل الأعمال وما أشبه ذلك، لكن كثير من العلماء يرون أن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء عليه فإنه لا يصح الاستدلال به على الدعاء، طلب الدعاء من شخص، والله أعلم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين، متفق عليه. وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان ابن عمر يفعله. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت، وقال من أتى مسجد قباء فصلى كان كأجر عمره، أتى مسجد قباء فصلى كان كأجر عمره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعهد مسجد قباء الجمعة في مسجده صلى الله عليه وسلم، والسبت في مسجد قباء، على أن السبت يعني في كل يوم سبت، وقيل في كل أسبوع، أي في كل أسبوع يأتي إلى مسجد قباء مرة واحدة. فهذا من اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر يفعل ذلك. وابن عمر معلوم عنه أنه شديد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ميزة له وخصيصة له رضي الله تعالى عنه. نعم. قال رحمه الله: باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا أعلمه. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. نعم، هذا الحب في الله وهو أعلى درجات المحبة، أن تحب في الله وأن تبغض في الله، وأن تحب المرأة لا تحبه إلا لله، لا لجاه ولا لمنصب ولا لشيء من أعراض الدنيا، إنما تحبه لأنه مستقيم على أمر الله عز وجل. وهنا يقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا وصفهم، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، هذا هو وصف أصحاب النبي صلوات ربي وسلامه عليه. محمد ذكره باسمه العلم، هذا الاسم محمد من الحمد صلوات ربي وسلامه عليه. والذين معه أي أصحابه وجلساؤه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يبغضهم إلا منافق، لا يبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل مطعون في عقيدته وفي دينه. هؤلاء الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب لهم من المحبة بقدر ما ناصروا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض الطوائف المبتدعة إلى الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل اختار محمدا صلوات ربي وسلامه عليه واختار له أصحابا، كيف يختار الله عز وجل لرسوله أصحابا ثم يرتدون بعد موته صلى الله عليه وسلم؟ حاشا وكلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أنفق مثل أحد ذهبا مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا يدلك على المكانة. وفيهم العشرة المبشرون بالجنة، كيف يبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ثم يرتدوا بعد ذلك؟ أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم بهذا ويقول: ما من أحد أمن علي في مالي من أبي بكر، وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم إذ هما في الغار، وعمر ما رآه الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فج عمر، وعثمان الذي تستحي منه الملائكة عثمان رضي الله تعالى. فيأتي أناس مخذولون يطعنون في أبي بكر وعمر. وكثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر. أصحاب النبي صلوات ربي وسلامه عليه رضي الله عنهم جميعا. فيقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أشداء على الكفار، لكن بينهم الرحمة والمودة. فمن تضجر من ذكر أبي بكر وعمر فهو منطبق عليه هذه الآية، ويخشى أن يكون من هذا الصنف الذي هم أشداء عليه، عن الكفار، أشداء على الكفار لا يطيقون ذكرهم ويخشون منهم، لكنه على المؤمنين رحماء بين المؤمنين. هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تضجر من ذكر أبي بكر وعمر وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو داخل في هذه الآية. نعوذ بالله من ذلك. يقول: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. انظر المحبة. الذين تبوأوا الدار والإيمان من الأنصار يحبون من هاجر إليهم من أصحاب النبي من المهاجرين. فهذه الألفة والمحبة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مهاجريهم وأنصارهم، من المهاجرين والأنصار، وهذه أعلى الدرجات. نعم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. نعم. هذا الحديث أيضا من الأحاديث العظيمة. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، كأن الإيمان هذا له طعم يذوقه الإنسان ويتذوقه ويجد حلاوته. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة في القلب، في اللسان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يقدم حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم على كل أحد وعلى كل غرض وعلى كل أمر من أمور الدنيا، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، لا يحبه لجاه ولا لمنصب ولا لمال ولا لغير ذلك، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يكره الكفر وكل سبيل يؤدي إليه. وهذا كما قال العلماء في من أسلم بعد كفر أكثر، يعرف مرارة الكفر. ولهذا تجد بعض المسلمين الصادقين الذين يعيشون في بلاد الكفرة يعرفون حلاوة الإيمان، ينظر نعمة الله عز وجل عليه في نفسه وفي أولاده وفي أخلاقه. لا يغتر إلا إنسان ضعيف، أو تجد عنده تخلي عن دينه وعن بعض ما أمره به هذا الدين العظيم. فهذه الثلاث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم